هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع الرادي محمد زاهر زكيبة المقيم في عزبة الشيخ محمد بديل بحر الستموني بالآس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: موضوع أن الواحد يطلع للمعاش فالدخل بتاعه يتخسف به الأرض ويبقى أقل من التلت، الموضوع ده لازم يتم إعادة النظر فيها حضرات. ليه؟ لأن الواحد لما بياخد مرتبه وهو في الوظيفة مش بياخده لنفسه، ده عنده أسرة كاملة ومتطلبات معيشة ثابتة، والأسرة ومتطلبات المعيشة ملهاش دعوة بالواحد في الوظيفة أو على المعاش. أنا راجل طالع على المعاش من 2009، يعني من أكتر من 10 سنين يا حضرات. أسرتي مكونة من 6 أفراد. معاشي كم بقى بعد سنين الخدمة دي كلها وبعد السنين دي من خروجي للمعاش؟ 1800 جنيه. لو قسمنا ال 1800 جنيه دول على 6 أفراد هيطلع نصيب الفرد في الشهر 300 جنيه، يعني نصيب الفرد في اليوم 10 جنيه. تخيلوا بقى حضراتكم الفرد الواحد مطلوب ياكل ويشرب ويلبس ويتعلم ويتعالج ويركب مواصلات ويسدد نصيبه في المية والكهرباء والغاز، كل ده بعشرة جنيه في اليوم، مستحيل طبعا. والنتيجة حضراتكم عارفين ايه اللي ممكن يحصل. لكن انا الحمد لله بحافظ على اسرتي لاقصى درجة، لكن لازم يكون في نظرة يا سادة. نظرة ماشي، اللي هي ايه بقى ان شاء الله النظرة دي؟ يتم تعديل المعاش، يتعمل معاش استثنائي حضرتك. اولا تعديل المعاش ده موضوع محتاج تدخلات على اعلى مستوى، وانا بقى كموظف ماليش فيه. أما بقى موضوع المعاش الاستثنائي فده كمان مش في إيدي، ده بيحكمه لوائح ونظم وقوانين، وبصراحة كده بقى هذه اللوائح والنظم والقوانين لا تنطبق عليك ولا على أسرتك. أظن أنا كده بقى عملت اللي عليا وريحتك على الآخر. شايب القرنفل يا صبحي؟ أنا بتقدم بشكوتي وبصرخ بأعلى صوتي وبطالب السيد المحافظ والمسؤولين في مديرية التضامن الاجتماعي بالنظر في حالتي أنا وأسرتي ومساعدتي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.